أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم ارزقنا حبا وحب من يحبه، وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الناس أجمعين. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. كان ذنون يقول: يا إلهي، بأي رجل أمشي إليه؟ أم بأي عين أنظر إليه؟ أم بأي لسان أناجيه؟ أم بأي يد أدعوك؟ ولكن الثقة بكرمك حملتني على الجرأة. وإن العبد إذا ضاقت عليه حيلته قل حياته. من صفى مع الله صافى، ومن آوى إلى الله آواه، ومن فوض أمره إلى الله كفاه، ومن باع نفسه من الله اشتراه، وجعل ثمنه جنة ورضاه، ومن أوفى بعهده من الله. من أقبل إليه تلقاه من بعيد، ومن أعرض عنه ناداه من قريب، ومن ترك من أجله أعطاه فوق المزيد، ومن أراد رضاه أراد ما يريد. اللهم أنت مرادي واعتمادي، لك سهري وسهادي، رضاك بغيتي، ورؤياك حاجتي، قربك غاية سؤلي، ومناجاتك روحي وراحتي، وعندك وحدك دواء علتي، وبرد لوعتي، وكشف كربتي، يا أنيسي في وحشتي، ومقيل عثرتي، وغافر ذلتي، وقابل توبتي، ومجيب دعوتي، وولي عصمتي، ومغني فاقتي. ذلي لك عزي، وضعفي لك قوتي، وفقري إليك غناي. أبى القلب أن يحب سواك؟ طال شوقي، فمتى يكون لقياك؟ عبيدك سواي كثير، وليس لي إلا أنت، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير. سؤال من خضعت لك رقبته، ورغم لك أنفه، وفاضت لك عينه، وذل لك قلبه. اللهم فارحمني برحمتك التي وسعت كل شيء. يا غياث المستغيثين، أغث قلبي، أغث قلبي بحبك. يا قرة أعين العابدين، قر عيني بحبك. يا حبيب قلوب الزاهدين، أخذ على قلبي برد حبك. كانت إحدى العابدات تقول: إلهي، علمي بشدة عقوبتك ونكالك قطع عني لذة الدنيا ونعيمها، ومعرفتي بسعة رحمتك، وسعت علي خلقي فيما بيني وبين عبادك. وعن حميد قال: كان لي ابن أخت مرهق فمرض، مرهق يعني شاب لسه في عنفوان شبابه، فمرض فأرسلت إلي أمه فأتيتها، فإذا هي عند رأسه تبكي، فقال: يا خالي ما يبكيها؟ قلت: ما تعلم منك، شايف ابنها بيموت. قال: أليس إنما ترحمني؟ قلت: بلى. قال: فإن الله أرحم بي منها. فلما مات أنزلته القبر مع غيري، فذهبت أسوي لبنه، بقفل عليه اللحد، فاطلعت في اللحد فإذا هو مد البصر، فقلت لصاحبي: رأيت ما رأيت؟ انت شفت اللي انا شفته ولا انا حصل لي حاجة؟ قال: نعم. فهنيئا ذاك، فظننت انه بلغها بالكلمة التي قالها: ربي ارحم بي من امي. وكان من قول داود عليه السلام: سبحان خالق النور، إلهي إذا ذكرت خطيئتي ضاقت علي الأرض بما رحبت، وإذا ذكرت رحمتك ارتد إلي روحي. إلهي خرجت أسأل أطباء عبادك، أريد أن يداووا خطيئتي، فكلهم عليك يدلني. وكان يزيد الرقاشي يقول إذا قام لصلاة الليل: اللهم فراري إلى رحمتك من النار بطيء، فقرب رحمتك مني يا أرحم الراحمين، وطلبي لجنتك ضعيف، فقوي ضعفي في طاعتك يا أكرم المسؤولين. ثم يفتتح الصلاة. وكان من دعاء بعضهم: يا رب العالمين، أتاك الخاطئون طامعين في رحمتك راجين تائبين، فاقبلنا وإياهم مغفورين، ولا تردنا وإياهم خائبين. قولوا آمين. درسنا: علاج للقلوب الحائرة، للقلوب المعلقة بسواه سبحانه وتعالى. والذي سيقول منذ اللحظة الأولى أن داء الحب والعشق ونحو ذلك صعب في العلاج، الواحد لو قلبه تعلق صعب أوي إنه يعرف يتعالج من المشكلة دي إلا بشيء من عند الله يحول الله عز وجل بينه وبين ما يشتهي. فأقول: من استغرب أن ينقذه الله من شهواته وأن يخرجه من وجود غفلته فقد استعجز القدرة الإلهية، وكان الله على كل شيء مقتدرا. مش ربنا قادر على كل شيء ولا؟ إن الله على كل شيء قدير. يبقى أي داء في الدنيا، أي مرض في الدنيا، أي مشكلة في الدنيا مهما كانت صعوبتها تداوى بهذا البلسم: إن الله على كل شيء قدير. احنا عايزين نداوي القلب من أسر الهوى، من التعلق بغير الله عز وجل، من الحب غير المنضبط. وأول أساس في العلاج أن تحرس قلبك من التعرض بالشواغل والفتن. ابن الجوزي بيقول: اعلم أن القلب في أصل الوضع سليم من كل آفة، والحواس الخمس توصل إليه الأخبار فتكتب على صفحة القلب. شفت حاجة، سمعت عن حاجة، دقت حاجة، ها شميت حاجة، كل الحاجات دي بتتكون جواك وتتكتب على قلبك. فلو سدينا الطرق لذلك سهل العلاج. لكن المشكلة ان انت بصيت بصة غلط، واتكلمت كلمة غلط وسمعت حاجة غلط وإيدك اتمدت لشيء غلط، كل ده خلى التعلق يبقى أشد. ومن ها هنا البداية للي ربنا عافاه نقول له حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة: غزا نبي من الأنبياء، قلنا ده على ترجيح بعض أهل العلم أنه يوشع بن نون، فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة، واحد كتب كتابه مش معنى وهو يريد أن يبني بها، ما هو ما بيفكرش دلوقتي إلا في ليلة الهنا، ها هو ما بيفكرش دلوقتي إلا أنه يا سلام أنا وأنت في عرس العصفورة، هو دماغه كلها في كده، فمش هتنفع، هيطلع فين ده؟ مش هينفع يجاهد معانا ده خالص، ده كل شوية يطلع الموبايل ايه الأخبار، مش هينفع. وهو يريد أن يبني بها، ولما يبني يعني ما بناش بها بس خلاص قرب، ولا آخر قد بنى بيوتا ولم يرفع سقفها، ده برضو ايه عايز يشطب البيت، ولا آخر قد اشترى غنما، ده تاجر وعايز بقى جه الموسم وعايز يبيع ويكسب، أو خليفات وهو ينتظر أولادها، فهؤلاء المشغولون لا ينبغي في البداية أن يشغلوا أنفسهم أكثر مما هم مشغولون به. إلا ربنا حماه وإلا ربنا حفظه يبقى هنيئا لك. المشغول بقى هنقول له النهاردة يعمل إيه، إزاي يوجه قلبه اتجاه السليم. فأول شيء احرص قلبك عن الشواغل. أنت تيجي بعد شوية تقول لي أنا مش عارف ألاقي قلبي يا شيخنا، إيه اللي بيحصل في الواقع ده؟ شفت فتوة كذا؟ شفت النهاردة حصل إيه؟ ده النهاردة عملوا كذا وكذا، الفيس كله النهاردة بيتكلم عن كذا، ها؟ فأنت مشغول، فقاعد طول الوقت داخل الصلاة مشغول بجائزة المرأة المثالية وجائزة المش عارف ايه والمهلبية والملوكية اللي من غير تقلية والكلام ده يعني، فانت في حتة تانية خالص. يعني ينفع يعني ايه ده؟ دي اثناء الصلاة ده كل ده بيحصل، فقلبك مشغول لانك طول الوقت فاضي، طول الوقت موراكش عادة. النهاردة ورد القرآن اتقرا، يعني الاذكار اتقالت في وقتها، النوافل اتصلت، النهاردة كنت صايم، ها النهاردة ايه جديد؟ اتعلمت ايه جديد؟ ايه الشيء اللي عرفته عن ربنا جديد؟ ايه الشيء اللي اتغير فيك من 3 سنين؟ ايه الشيء اللي اتغير فيك؟ اخلاقك ايه اخبارها؟ انت عارف عيوبك؟ انت حاطط عيوبك قدام عينيك وقاعد شغال عليها؟ فاضي مكتئب ومحبط وجايين الدنيا ما نعرف ليه. ونعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. حتى لو جيت قلت لي لا ده انا ورايا الدواوين، ده انا بصحى الصبح من الشغل مش عارف ايه، بس ايه جوه فاضي. هي كده سنة الحياة، اصحى الصبح اروح الشغل ارجع بالليل اعمل كذا، الماهية كذا، الدخل كذا، اجيب كذا، اعمل كذا، هموم الدنيا بس، واديني بتابع من كذا وكذا وكذا، بتفرج على مش عارف ايه في برامج التوك شو بالليل وبتابع كده الدنيا، وبخش على الفيس شوية وتويتر وبتاع ومقضيها، يعني هي الحياة كده، في ايه تاني في الحياة غير كده؟ وبصلي والله 5 صلوات، اوعى تقول ان انا يعني انسان مش ملتزم، لا بصلي 5 صلوات، صح الفجر يعني ما بيصحش كتير في وقته، بس يعني بصليه يعني برضو اول ما بصحى، وبرضو ساعات كده يعني برضو الصلاة ما بتجيش في وقتها، ساعات يعني كده في اللخمة والبتاع، يعني بنقول يعني بنحاول يعني، ايه ده؟ ده هوا، ده فاضي، ده ضياع. وجاي بعد كده تقول لي اصل انا بحبها ومش قادر استغنى عنها، اصل انا عندي مشكله مش عايز اقول لحد بس ارجوك افهمني وحس بيا، اصل انا عندي مشكله انه انا عندي ازمه نفسيه ناتجه عن ظروف اجتماعيه حصلت بسبب وسبب وسبب، اقول لك على الدوت مش ده؟ هتقول لي صلي وصوم، وهتقول لي اذكر واقرا قران، مش ده؟ انا بقول لك عاطفه، مشاعر، احاسيس، انت مش فاهمني ليه؟ فهمك والله، بس انت في حتة تانية، انت عايز حد يوصل لك حاجة من الحاجات، انه يقول لك مش غلط قوي اللي انت بتعمله، يعني نص ونص، فتسمع حتة تكمل بيها، ساعتها هبقى انا وسطي، ف فأنا ساعتها لذيذ وروش وشيخ أيوة كده مودرن فاهم الشباب وعارف هم عايزين إيه أبسطها لك أقول لك لا كلم واعمل وسوي بس يعني ما تبقاش قلة أدب يعني ما توصلش قوي إنما أحبها الحب الرومانسي الصافي الجميل اللي كله كده حاجات جميلة كده ما فيهاش بس أي غرائز خليك بتحب كده من بعيد لبعيد ده رائع وده أحلى شعور في الحياة هتقول لي أيوة كده أنت كنت فين من زمان إحنا كنا حاسين بالاكتئاب أيوة كده يا راجل هو ده الصح أنت كده يا عايز حاجة تبع هواك يا أنت عندك صراع مش عارف تعمل فيه إيه ما بين الإنسان والإيمان أنا كإنسان عايز أحب وأتحب يا أخي المؤمن يألف ويؤلف بالدليل أهو فبرضه يعني فأنا عايزين ألفة يعني عايزين نحس كده فأنا أنا كإنسان مش عارف والإيمان صراع بقى افتكر ربنا والاخطاء وليه انا عامل كده وهتترد لك وهتقعد بقى تديني فوق دماغي وتقول لي هيحصل لك في اختك هيحصل لك في زوجتك هيحصل لك في بنتك طيب خلاص طب اعمل ايه انا بني ادم عايز احب اعمل ايه انا ما هو المشكله ان انت فاضي ولو كان ده مش فاضي المشغول لا يشغل عشان كده درسنا النهارده اسمه مشغول بربنا الفكره ايه الفكره ببساطه قوي إن القلب إناء واللي بتشغله بيه كل إناء بما فيه ينضح واحد مشغول بربنا بذكر ربنا بشكر ربنا بالمعرفة عن ربنا طول الوقت عايش في المعاني دي عايز قلبه ده بعد كده يطلع حريم وشهوات ومعاصي وسيئات هيطلع إيه؟ واحد فاضي مقضيها أغاني مقضيها مسلسلات مقضيها أفلام مقضيها علاقات مقضيها قرية عن نت مقضيها ومفيش حاجة إلا المعاني دي كل شوية أنا عايز أعيش راجل يا أخي ماشي والله العظيم ماشي هو أنا هقول لك غير كده بس إمتى وفين وإزاي إمتى لا هو ده الحاجة الوحيدة لا أنت بتاخد حقنة المخدر بتضحكش على نفسك أنت بتدي نفسك حقنة البنج عايز تتلهى فتلهى في ايه؟ اتلهى في امرأة حب وكلام من ده نروش نعمل اي حاجة عشان نتوه اصل الواقع مر وانا مكتئب وش معنى غير يعني اللي قدي هو دلوقتي متجوز ومخلف وانا لسه كده وش معنى ما انا برضو من حقي يعني فانت الشبهات والشهوات واستحواذ الشيطان والدنيا المؤثرة والواقع المر والمشاكل بخليك في الأول خالص اديها حقنة بنج كلم واحدة بقى وهي نفس الحكاية عندي فراغ عاطفي ناتج عن ايه بقى الفراغ العاطفي انه هوى ما فيش ليه انا رومانسية وعاطفية بالفطرة وانا امرأة ومحتاجة نفس المعنى برضو المدخل الشيطان بس انت بقالك دلوقتي 5-6 سنين محدش بيجيلك معدين ده خطر بعدين البلد فيها 12 مليون امرأة متأخرين في الجواز وشكلك هتلحقي بيهم فدلوقتي الحقي يا بنتي حبي وتحبي الشيطان وانا اقول يا جماعة ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب لا الموضوع مش هيجي بالطريقة دي هيجي بالشطارة والفهلاوة اوقع لي واحد واتجوزه ونخلص انا هعمل ايه يعني او على الاقل اعيش الاحساس من بعيد لبعيد حتى يعني ما بقاش حاسة بالحرمان فالشيطان قاعد مستحوذ على الناس وشغلهم بكده ايه اكبر اهتماماتك قول بسرعه اللي خطر ببالك بالله بينك وبين نفسك اكبر اهتماماتك تعرفه منين ها بتنام على ايه كده قول لي اخر حاجه نمت عليها وصحيت على ايه وايه اللي بيجي لك وانت ماشي سرحان في الطريق وفي الشارع وانت بتسمع الدرس دلوقتي دماغك راحت فين ها وانت بتصلي وانت بتقرا قران وانت بتذكر ربنا بتتوه مني فين اكبر اهتماماتك هو ده اللي انت مشغول بيه عشان كده احنا محتاجين نعمل ايه بقى النهارده وهو القلب ده لو افترضنا هعتبر قلبي انا عشان انتوا خلاص انا عارف اولياء الله الصالحين خلاص انا قلبي ده لا هنعتبر الاناء ده دلوقتي العصير اللي جواه ده هو بقى الحب والتعلقات والدنيا والفلوس والمرأة والجاه وحب الذات كله ومليان الكلام ده اجي بقى اقول لك اسمع الحته دي كده وفكرك بربنا سبحانه وتعالى، واقول لك وهو الغفور الودود. مش عايزه تخش يا ابني ده الغفور الودود. طب الغفران تيجي معاه رحمه، طب الغفران تيجي، ده بيتكلم في مقام واحد عامل بلاوي عامل ذنوب، ده قال لك اسم الله الغفور سمى نفسه غفار لانه يغفر الذنوب الصغار الكفار، ذنب صغير بس كتير، وسمى نفسه غفور لانه يغفر الذنوب العظام الكبار. فغفور دي يعني واحد عامل كبيره، يقول بعديها غفور ودود يعني عمل كبيره كبيره غفرها له وحبه. مش عايزة تخش ازاي دي؟ دي تدخل ترشق جوه القلب، تخليك قلبك طاير حب. بس المشكلة فين؟ المشغول لا يشغل. اعمل انا ايه بقى؟ ما عنديش غير حلين، يا اما نزل على القلب المشغول بغير ربنا ده بالشغل، انت بس مش داري، انت قاعد حاطط رجل على رجل، انت مش عارف احنا عشان نجيب لقمة العيش قدامي 16-17 ساعة، انت متجوز ومخلف، انا لسه في اول حياتي، دماغك كده صح؟ انا فاهم. طب اعمل فيك ايه؟ انت بتقولي انا مشغول، اعمل فيك ايه؟ عندي حلين، يا اما العصير ده هنعمل فيه ايه؟ اللي هو الكوكتيل بتاع الذنوب والمعاصي والمشاكل ده، الكوكتيل ده هنعمل فيه يا هندلقه صح؟ وبعد كده نغسله، والغسيل يبقى اخف دلقناه، يا اما حطه بقى تحت الشلال، مش تحت الحنفيه، حطه تحت الايه؟ شلال، لغايه بقى ما يطلع كل ده وينزل بعد كده ميه صافيه. الشلال ده هو شغل النهارده، فهمتوها؟ ابقى ازاي مشغول بربنا ينزل على القلب شلال من المعاني ومعاني الحب والقرب والانس بالله تبارك وتعالى والتعرف اللي يلمس في القلب، مش يدخل معلومات في العقل. فاديني قلبك، استعيرك قلبك لمدة ساعة تسمح، اديني قلبك وافصل بالله. شرط الدرس انك تفصل، افصل الشحن ده دلوقتي خالص، وافصل بقى الساعة، وافصل الاحساس، وافصل خالص، وسمع قلبك. مش عايز اذنك التي تسمع هذه المعاني، وانما اسمع قلبك ذلك. ابن القيم من البداية بيقول دواء هذا الداء التعلق بغير الله العشق الحب الزائد الاستعانة بمقلب القلوب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فاستعن بمقلب القلوب. اتنين، صدق اللجئ إليه. جاي لك يا سيدي، ذاهب إليك يا حبيب قلبي، أنا بك وإليك. تعرف قل إن كان آباؤكم أبناؤكم إخوانكم أزواجكم عشيرتكم أموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها مساكن ترضونها، ولا حاجة من الحاجات دي. تعرف تعمل كده؟ ولا حاجة من الحاجات دي. كل ما تحبه دون الله تعذب به، وكفى بعذاب الفراق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له الرحمن أحبب من شئت فإنك مفارق. أصدق في اللجوء. ثلاثة، اشتغل بذكره. خلي على لسانك سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، قل له بحبك، قل له اتمنى قربك، قل له حاجتي انت، قل له قلبي زائغ عنك، أشكو إليك قسوة قلبي، أشكو إليك موت قلبي، أشكو إليك تغير حالي، أشكو إليك. اللهم إليك المشتكى، ولا حول لي ولا قوة إلا بك يا رب. فلهج بذكره وتفكر فيما أنت فيه. أنت في الحياة الطيبة، أنت في العيشة الهنية، تفكر في الألم الذي يعقبه هذا التعلق وهذه اللذة الفائتة. يقول لك حتى ولو الشيطان مزين لك الحرام، طب كفاية فوات لذتها، يعني خلاص خبث ماشي واتمتعت يا سيدي، وبعدين راحت اللذة ومش هتدوم ومستحيل تدوم، تعمل ايه؟ تاخد خمرة تاني، تسكر تاني، تتوه تاني، الى متى؟ لا تواجه. فيترتب على ذلك فوات اعظم محبوب وربنا بينصرف عنا، وحصول اعظم مكروه. فلو انت ما خدتش بالوصفه دي وابيت الا هوى، ابن القيم بيقول فليكبر على نفسه تكبير الجنازه وليعلم ان البلاء قد احاط به، اسف انت موت. ان لم تاخذ الامر بمحمل الجد، استعن بمقلب القلوب، اصدق في اللجئ والاقبال على الله تبارك وتعالى، اشتغل بالذكر، تفكر في العواقب. فلو فهمت ذلك عرفت أنك ينبغي أن تشغل قلبك به. قال الشبلي إذا علقت نار المحبة بالقلب، محبة الرب سبحانه وتعالى، أحرقت منه كل شيء ما سوى الرب. فهم بقى؟ أنا قلت لك أنا عايز أغسل، عايز بقى الحاجات دي تتغسل بأقوى ها غسيل، عايز أقوى شيء يعمل تأثير، قال لك نزل حب ربنا في القلب، كل المشاكل دي تبدد تحرق، ويبقى الرب عز وجل حبه في قلبك. فطهر القلب من غيره. الغزالي بيقول عشان الكلام ده يحصل ويتقوى حب الله في القلب لابد من ثلاث: فكر صافي، فكر صافي. انما انت بتقعد كده اقول لك الكلمتين دول تقول اه والله الواحد فعلا محتاج يعيش في رياض حب الله عز وجل، وبعد كده مشوش، بس لما اتجوز، بس لما اجيب فلوس، بس لما المشاكل تخلص، بس لما، بس عشان، طب اعمل ايه يعني؟ من عندي مشاكل انتوا مش فاهمينها اصلي. ففكره مشوش، انت عايز فكر صافي. عشان كده هتبقى في الوصفه محتاجين لحظات صفا مع ربنا، لحظات تبتل، لحظات عقوف اعتكاف كده، 5 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعه بينك وبين ربنا تفضفض له وتشتكي له. فكر صافي وذكر دائم وتشمير في الطلب، في طلب هذا الحب. يبقى جد واجتهاد وذكر دائم على لسانك وفكر صافي، يشغل القلب بالرب. ارفع شعار انا بك وكلي لك، تعرف تقول كده؟ هذا علامة العبد الفقير المحب لله، تقول ايه؟ انا بك وكلي لك. بس خليك قدها، كلي لك. إن الله اشترى، تبيع؟ تبيع، تبيع نفسك، تبيع فلوس، فلوس ها، ترك التزامات ها، تبيع، عندك استعداد تشتري حب ربنا بكام؟ بنفسي ومالي وفداك أبي وأمي ونفسي. لا لا هات وريني ها، ما هو كلام سهل، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. سهلة سهلة. ها فداك أبي وأمي يا رسول الله انغني أو توريني بقى. يود أحدهم لو أن رآني بأهله وماله أبويا وأمي وعيالي وامراتي والعيلة كلها كلها تموت والفلوس كلها أبقى على الحديدة والرصيد صفر وأشوف وش النبي مرة صلى الله عليه وسلم. ساعة الجدة هنطلع حاجة تانية أو أنت وصدقك ماليش شأن. نفس الكلام ها إن الله اشترى تبيع بكام؟ ولو أنت أظهرت له ذلك قال له إيه؟ قال اللهم خذ من دمي حتى ترضى. اللهم خذ من دمي حتى ترضى. هي دي بيحبه. فنفسي ايه وفلوسي ايه ده كله انا ونفسي وكل ده منة المنان نعمة ربي سبحانه وتعالى. ما بي من نعمة فمن الله هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر. قال ذنون علامة هذا الحب ترك كل ما شغله عن الله. تعرف تعرف دي مش سهل يعني تعرف لله تهجر الفيسبوك بول سهلة. طب وريني ده بقى كالماء والهواء والغذاء والدواء صح ما اقدرش استغنى عنه. ها تقدر تسيب الفيس لمدة اسبوع ما هو شغلني عن ربنا. تقدر تقدر البرنامج اللي انت بتتابعه كل يوم ما تقدرش. تقدر تقدر صاحبك اللي بتكلمه كل يوم ومتعلق بيه جدا ولو ما شفتوش تتنكد. تقدر ترك كل ما شغله عن الله حتى يكون الشغل كله هو ده الشغل حتى يكون الشغل كله بالله وحده. جرب كده جرب ان انت تروح تبقى قاعد كده في خلوة زي ما النبي كان بيعمل صلى الله عليه وسلم الليالي ذوات العدد في حراء. جرب كده تطلع عمرة وتفصل خالص خالص تبقى انت ما بتشوفش الا الحرم والاوضه اللي انت قاعد فيها وقاعد بقى كده وعلى زمزم والتمر وخلصت على كده مش شاغل نفسك باي حاجه. جرب تقعد لك هي 3 ايام جرب وصفة الصمت بس جرب. لسه حد من الدعاء بيحكي لي بيقول لي بيعملوا استبيان كده على الناس اللي نحسبهم من الشهداء عموما سين من الناس نحسبهم مات شهيدا وصاد من الناس نحسبهم مات كذلك فبيشوفوا ايه الشيء المشترك. عارف ستيفن كوفي لما بيقول ادي السبع عادات للاكثر ناجحا في الحياه احنا بقى بنعمل عايزين نشوف ايه السبع عادات للاكثر ناجحين في الاخره يطلعوا ايه بقى الاكثر نجاحا دول. قال لي باتفاق كل الناس اللي ماتوا كذلك كانوا كثير الصمت باتفاق ما بيتكلمش كتير ما بيهزرش كتير مركز مركز عليه سمت كده فتحس ان ده خلق للآخرة هو معانا بجسمه لكنه في الجنة. ها جرب كده جرب انك تبقى مشغول كده ساكت مش ما بتتكلمش كتير ما بتخدش فيه ما يخد فيه الناس مش مشغول بما لا يعنيك او يا سيدي يعنيك بس اخره شويه خليه دلوقتي الاول بس اجيب قلبي اصحح ابتدي من حتى يغيروا ما بانفسهم واسكت وشوف اثرها. قال محمد بن يوسف بن معدان القلب الذي مع الله علامته المناجاة والاشتغال بالله. ورؤية إبراهيم بن أدهم خارجا من الجبل. بص بقى الناس اللي مع ربنا دول المشغولين بربنا فقالوا له من أين قعدت فين بقالنا كم يوم مش شايفينك انت قعدت لك فاني كهف ولا فاني جبل من الجبال دي من أين. قال من الأنس بالله كنت فين كنت مع ربنا. وقال ذنون ثلاثة من أعلام الصواب. عايز تعرف انت ماشي صح ولا منظر. واحد الأنس به في جميع الأحوال والسكون إليه في جميع الأعمال وحب الموت بغلبة الشوق في جميع الأشغال. يا رب يا رب بل الرفيق الأعلى. وثلاثة من أعمال الأنس بالله، عايز تعرف ده مشغول بربنا ولا لا، مستأنس بربنا ولا لا، استلذاذ الخلوة، عايز أقعد مع ربنا، عايز أقعد مع ربنا شوية، سيبوني بقى، عايز أكلم ربنا، عايز أقوم أصلي ركعتين مع ربنا، عايز أذكر ربنا، عايز أفضفض مع ربنا، مش عايز أنا بقى دلوقتي الصداع بتاع البيت والمشاكل والفلوس استلذاذ الخلوة والاستيحاش من الصحبة واستحلاء الوحدة. طبعا ده على المنهج الشرعي انه يبقى قاعد، مش قاعد في الوحدة يعمل ذنوب، انما قاعد في الوحدة وهو في خلوة مع الله تبارك وتعالى. وقال مش كلام الذهب ده، ان لله صفوة من خلقه وان لله لا خير من خلقه، فقيل له يا ابا الفيض ما علامتهم؟ قال اذا خلع العبد الراحة واعطى المجهود في الطاعة واحسن واحب سقوط المنزلة. ده شغالين، ده تلاقيه ما شاء الله لا قوة الا بالله، صاروخ في العبادة والطاعة، وما بينامش 3-4-5 ساعات، وشغال من عبادة لعبادة، من طلب علم لدعوة، من كفالة يتيم لرعاية أرملة، لي ذكر ودعاء وقرآن وي من طاعة لطاعة، بذل المجهود في الطاعة، مفيش راحة، ومش عايز الناس تقول شفتوا الشيخ، شفتوا الأخ، شفتوا الملتزم، ده انت بعيد، مش عايز أصلا سقوط المنزلة. قيل له فما علامة إقبال الله؟ تعرف منين ربنا مقبل عليك؟ قال إذا رأيته صابرا شاكرا ذاكرا، اللي هو إيه؟ في بلاء اللي يجي من حبيبي حبيبي، في نعمة وقد أحسن به، في ناس غفلة فاذكروني أذكركم، صابرا شاكرا ذاكرا، فذلك علامة إقبال الله على العبد. فقيل فما علامة إعراض الله؟ قال إذا رأيته ساهيا راهبا معرضا، غافل وخايف طول الوقت من بكرة والآن، وحنجيب إيه، طب نشيل الزمن، طب نعمل، طب نسوي، الوقت بيجري وما فعلتش حاجة، طب ألحق، ساهيا لاهيا خائفا قلقا معرضا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، معرضا عن ذكر الله، فذلك حين يعرض الله عنه. ثم قال ويحك، كفى بالمعرض عن الله وهو يعلم أن الله مقبل عليه، الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وهو معرض عن ذكره. فقيل له فما علامة الأنس؟ قال إذا رأيته يؤنسك بخلقه فإنه يوحشك من نفسه. فاهم حاجة؟ يعني ايه؟ مشغول بالناس، مشغول بده وده وده وده، وبيأنس بالناس، ولو النهاردة ملقاش ده جنبه وده ومراته وفلان حبيبه وصاحبه يبقى متجنن. إذا رأيته يؤنسك بخلقه فإنه يوحشك من نفسه، وإذا رأيته يوحشك من خلقه فإنه يؤنسك به. يعني لما تلاقي الدنيا تيجي تقول لي الدنيا ما بقتش تطاق والأحوال بقى صعبة، يا عم عشان يفتح لك في باب الأنس به. لا، ده هو احنا جينا في الزمن الغلط يا أخي، اتق الله ما تقولش الكلام ده، ما هو أنت شايف. لا ينبغي عليك أن تسد الظهر ولا أن تقول إلا نحن له عبيد يفعل بنا ما يريد. تعالى فهمك، هعمل الطريقة بتاعت تفضية القلب ازاي، وندخل الحب ده ازاي. لو تأملت في كلام السلف هتجد هذه الوصفة، ذو النون وهو خبير في هذا الباب، قال ايه؟ قال ان المؤمن اذا امن بالله واستحكم ايمانه، اللي هو هنقولها احنا بطريقتنا، واحد لسه بادئ في طريق ربنا، تاب واناب وبدأ الايمان يخالج بشاشة قلبه، بدأ الإيمان يدخل قلبه، ماشي، إيه بقى علامة إن هو ماشي صح؟ أن يخاف الله، الإيمان ده يجيب خوف، وإذا خاف الله ولد هيبة الله، يبقى تعظيم ربنا. وإذا سكنت درجة الهيبة، احنا مش عايزينها فزع، إنما عايزينها تعظيم، يحصل إيه؟ دامت طاعته لله، يحصل الاستقامة. طب ولو استقام فتح له باب الرجاء، طب ولو فتح له باب الرجاء دخل باب المحبة، ولو استحكمت معاني المحبة في القلب بلغ درجة الشوق، وإذا اشتاق بلغ درجة الأنس، وإذا أنس بلغ درجة الطمأنينة، فكان ليله ونهاره في نعيم، سره في نعيم، وعلانيته في نعيم. لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدون عليه بالسيوف. عرفت الوصفة؟ أقول تاني، افهم السكة عشان هي دي المراتب بالظبط. المطلوب ايه؟ إيمان، توبة وإنابة، وانت تائب خايف ولدت خوف، يا ترى ربنا هيقبلني، يا ترى بعد الذنوب والمعاصي دي، يا ترى بعد الإعراض ده، يا ترى بعد ما عملت الذنوب الصعبة دي والوحشة دي والكبيرة دي خايف. الخوف ده المفروض يعمل ايه؟ الله أكبر، تعظيم. التعظيم ده المفروض يعمل ايه؟ الهيبة دي والوجل ده يبتدي يستقيم على طاعة ربنا. لا لا لا، الصلاة في وقتها، لا لا لا، النوافل لازم تبقى كذلك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لا، زي ما النبي ما عمل، استقام على طاعة الله. لما يمشي بقى وبقى بفضل الله عز وجل دلوقتي بقى فعلا ده الاسم ملتزم، اللي هو التزم بشرع الله والتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مش الاسم بتاعنا، الالتزام الحقيقي ده بقى اللي هو لزوم الطاعة. لو بقى كده ربنا يبعث له من بشاير عادي البشرى المؤمن، فتلاقيه فرحان بربنا، مسرور ويرضي. يعني انا صحيح عملت، كان عنده الاول خوف، دلوقتي تلاقيه بدا يقول يعني اسال الله عز وجل، والله ما مني، بس انا عشمان في كرم ربنا، عشمان في كرمه. رجاء بعمل، هو مستقيم على العمل، ده مش رجاء بغرور. مش واحد يقول لك لا لا ان شاء الله هيدخلنا كلنا الجنه وبس، انت ما تقولش، مالكش دعوه، انت هتدخل في اللي بيننا وبين ربنا ماشي، انا وانا مش هتدخل عمري، بس يعني ما بلاش الغرور ده. ها، لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، انما علامه حسن الظن، لو احسن الظن لاحسن العمل. فيجي الرجاء وحسن الظن في الله، فلما يبتدي بقى يخش في المعاني الحلوه دي، الرجاء يجيب الايه؟ الحب. بدأ يحبه قوي بقى ويتعلق بيه قوي، وبدأ بقى أهم حاجة في الحياة دلوقتي لحظات القرب دي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، يا سلام، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يا كلا لا تطعه واسجد واقترب، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. طيب يعني بقى في حد تاني خالص حبه، وبقى الحب الحقيقي. الحب الحقيقي ده بقى يعمل ايه؟ والقيت عليك محبة مني. بص موسى هيحصل معاه ايه بقى؟ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. بدأ يدخل الشوق بقى. اطلب يا موسى أرني أنظر إليك. وما أعجلك عن قومك يا موسى. يجوا بقى بعدين ولا يتعملوا، أنا عايز أجي لك أنا قبل أي حاجة تاني. وعجلت إليك ربي لترضى، هم أولئي على أثري. ورا. مش عايز حد تاني دي دلوقتي. وصله أنس به، اشتاق له، فجت له لحظات الشوق. الشوق يجيب الأنس، فبقاش عايز بقى حد تاني إلا أنا وربنا وبس. طب يا راجل ده دي سقط مليار إن شاء الله بالدنيا وما فيها، بجد بالدنيا وما فيها، أو الله العظيم ده ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، بجد والله العظيم، بالله عليك اقسم بالله العظيم، المعنى اللي حسيته ما حسيتوش وانا ماسك مش عارف كام، وانا متجوز مين، وانا معايا ايه، والله كده بجد. هو ده الأنس، هو ده حلاوة لذة الإيمان بقى. فلو حصل له الأنس اطمأن بالله. عارف يعني اطمأن بالله؟ يعني مفيش، يبتلى بأشد الابتلاءات تلاقيك منتهى السعادة. سيدنا عمر بن عبد العزيز قال أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القدر. عارف يعني ده كان المشكلة، يعني ده كانت مصيبة. ماتلوا في أسبوع واحد عمه وابنه أسبوع واحد. فقال أحبه إلى الله أحبه إلي. درجة في الطمأنينة بالله دي ياه ما فيش بقى خالص، ما فيش أصلا، القلب ما بيتلفتش ما بيتمغص ما فيش. نفسك تبقى كده ولا الكلام ده صعب؟ حاسس ان الوصفة دي كلام السلف، كلام الناس الصالحة، واحنا مش قد الكلام ده؟ والله ما كده. انا ابتديت لك الدرس وحطيت شرط ان الله على كل شيء. انت تقدر توصل لده؟ اه. طب تعالى ندخل بقى، اول حاجة في الوصفة كانت ايه؟ الايمان. مش قلنا ايمان يجيب بعد كده خوف، والخوف يجيب هيبة؟ طيب اول حاجة الايمان ده هيبتدي بايه؟ بمعرفة. تعالى اعيشك شوية ازاي تعيش مع ربنا خلال 10 دقائق. عيش مع ربنا يبقى هتعيش مع صفة من صفاته، مع اسم من اسمائه. قال الجنيد: جرت مسألة في المحبة في مكة فتكلم فيها المشايخ، وكان الجنيد إذ ذاك أصغرهم، فقالوا: يا عراقي هات ما عندك. فأطرق رأسه ودمعت عينه وقال: المحب عبد ذاهب عن نفسه، مش مشغول بدماغه خالص ولا بشهواته ولا حاجة من الكلام ده، متصل بذكر ربه. ربنا ربنا الله لا إله إلا الله. حلو، بتطلع بتغسل. ثم قائم بأداء حقوقه ناظر إليه يعبد الله كأنه يرى. أحرقت قلبه أنوار هيبته، وصفى شربه من كأس وده، وانكشف له الجبار فجبر كسره. فإن تكلم فبالله، وإن نطق فعن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكت فمع الله، هو بالله ولله ومع الله. يا بالله ومع الله ولله، كل حاجة في حياته ربنا. تعالى كده تعرف تقول وتكتب انت بعد ما انا هقول السطر. سيدنا يوسف لما خرج من السجن قال: وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البلد. تعرف تقول لي تحت هذا بجد ده واجب عملي؟ انا بقولش كلام يعني للوعظ، واجب عملي. روح البيت اكتب صفحة رسالة ربنا تحت عنوان: وقد احسن بي. بس بشرط ما تتكلمش كلام انشاء. انت مش في امتحان تغش اسئلته ولا تقول فيه الاجابه النموذجيه اللي هي هتجيب لك اي درجه وخلاص. سيبك من نظام التعليم بتاعنا، انا بتكلم بقى بجد صدق مع ربنا. تعرف تكتب وقد احسن بي؟ الحاجه اللي جايبالك يعني ايه؟ يعني هتقول لي طبعا وقد احسن بي اذ خلقني مسلما. يعني انت بجد الاسلام اعظم نعمه في حياتك؟ مش عايزين اشتغالات، عايزين كلام صادق. وقد احسن بي اذ اخرجني مبصرا، ها الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. بالله عليك انت عندك نعمه العين اعظم النعم؟ ده احنا لسه قاعدين بنقول في اطلاق البصر ما خلي الطبق مسكور. ها ايه بقى اعلى نعمه؟ اللي انت قلت فيها يا بنت كريمه لما شفت واحد مبتلى وفقد النعمه دي، فبدات تقول اه لا الحمد لله، لا الحمد لله. ها ايه بقى وقد احسن بي؟ ادي اول واجب عملي للانشغال بالله. عش مع المحسن وما بكم من نعمه فمن الله. اغششك بقى كلام ابن القيم. ابن القيم بيقول بقى وقد احسن بي ازاي؟ بيقول في الصواعق المرسله كانت فائده الاسبوع: من كمال احسان الرب. احسن بي ان عملي بقى هتسمع حاجه عمرك ما تتخيل: أن يذيق عبده مرارة الكف قبل حلاوة الجبر. فاهمين حاجة؟ تصلي. ايه مرارة الكسر وحلاوة الجر؟ الكسر يكسره ببلاء، زي صاحبنا اللي عنده أزمة عاطفية، وزي صاحبتنا اللي بتقول أنا عندي فراغ عاطفي والدون الوغد عمل وسوى، ها؟ فمكسور، مكسور، أو ابتلي ببلاء شديد جدا لم يخطر له على بال، الأمور متقفلة في وشه، يعمل إيه؟ أدي اسمها مرارة الإيه؟ الكسر. في بقى إيه؟ بعد ما اتكسر نجبر، ها؟ نعمل له جبيرة، نجبر ده، وهو اسمه الجبار لأنه يجبر كسر المنكسرين ويقسم ظهر الجبابرة المتكبرين. دي ودي. فاحنا ممكن تطلع تقول يا جبار، دي عاملة كده، دي جامدة قوي كده، لا خالص، يا جبار اجبر كسري، اجبر كسري يا رب، أنا مكسوف، أنا متعذب، أنا قلبي متقطع، أجبر كسر يا رب. قال لك من كمال إحسان أن يذيقه مرارة الكسر قبل حلاوة الجبر، ويعرفه قدر نعمته عليه بأن يبتليه بضدها. إزاي؟ كما أنه سبحانه وتعالى لما أراد أن يكمل لآدم إحسانه في نعيم الجنة أذاقه مرارة الخروج منها، وصلت؟ ومقاسات هذه الدار المنزوج رخاؤها بشدتها. اسمع بقى الحب يقول، فما كسر عبده إلا ليجبره، ولا منعه إلا ليعطيه، ولا ابتلاه إلا ليعافيه، ولا أماته إلا ليحييه، ولا نغص عليه الدنيا إلا ليرغبه، ليرغبه في الآخرة، ولا ابتلاه بجفاء الناس إلا ليرده إليه. عارف ليه؟ عشان دايما انت تيجي تقول لي انا ربنا سبحانه وتعالى حرمني من اشياء، منع عني حاجات، انا ما طلعتش في البيت الفلاني اللي فيه وفيه، ما طلعتش في اولياء الله الصالحين يعني، وما طلعتش يعني في بيت غالي وابويا جايب لي كل حاجه، انا بجدح من الصفر، انا ما لقيتش وما لقيتش وما لقيتش، محروم من حاجات كتير. اقول لك ايه بقى؟ منعه عين العطاء، ولا منع عنك إلا ليعطيك. تيجي البنت تقول لي أنا متأخرة في الجواز، وأنا أهلي كلهم خلاص اللي حيموتوا بحسرتهم، وأنا مش عارف أعمل إيه، وأمي بتقول لي أشوف لك يا بنتي بس وأنت متنية في بيت العرس والزوجية، وبعد كده أموت، وأنا بموت أنا رخرة بالبطيء بالإحساس ده. أقول لها والله ما منعك إلا ليعطيك، بس تعاملي معاه بحسن الظن. هو ده اللي ينشغل بالمعاني دي، الشيطان ما يعرفش يفسد قلبه بانه يقول له المعاني السلبيه والمعاني التي تقصي قلبه وتبعده عن ربه تبارك وتعالى. ارفع شعار والذين امنوا اشد حبا لله، املأ قلبك بحبه، فمن عافانا ومن سترنا ومن أمننا ومن أعطانا ومن رزقنا ومن وهبنا، لما تتودد إلى من يعرض عنك وتعرض عمن يتودد إليك؟ سمى نفسه الودود لأنه يتودد إليك حتى تطيعه، وهو الغني عنك، لا تنفعه طاعاتك ولا تضره معاصيك. كل الناس يعاملك ليربح منك ويكسب عليك، أما الله فيعاملك لتربح أنت وتكسب عليه. دمعة واحدة تمحو ملايين الخطايا، لو أتيتني بقراب الأرض ذنوب ومعاصي وخطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرته غفر لك ولا يبالي. النهارده انا عايزك تعيش قوي، واخترت من الاسماء كلها بدل ما أطوف لك ما بين الأسامي كلها قلت أقول لك حاجة نعيش بها كلنا. تيجي نعيش مع اسم مش كتير حسينه، مرضيش اختار لك الغفور والغفار والرحيم والرحمن الأسامي اللي كتير بنقولها واستهلكنا للأسف معانيها كما لا ينبغي. تعال اختار لك اسم انت مش عايش معاه كتير، الولي. ايش معنى الولي؟ واحد يتولى امري، انت شايل هم ليه؟ اصل الواقع، اصل البلد، اصل الحال، اصل انا في عز شبابي وما حصلش وما جراش، انت شايل هم ليه؟ اللهم دبر لي، انت ولي، دبر لي فاني لا احسن التدبير. ايه تاني؟ الولي القريب الذي يرعاك والمحب الذي ينصرك. فمعنى كده ايه بقى؟ واحد هناخد من الولي القرب. انا حاسس ان انا بعيد عن الدنيا، انت حاسس كده؟ طب عايز اقرب، طالب القرب والله. تيجي نطلب القرب الصح؟ تيجي نطلب القرب الصح؟ قل له انت ولي في الدنيا والاخره، توفني مسلما والحقني بالصالحين. قل له أنت وليي. تعرف وليي دي؟ تعرف تطلعها كده اللي هي زي ايه؟ ثلاث مرة زمان. تعرف لما يقولوا لك وهم يكفرون بالرحمن، تروح انت ايه؟ قل هو ربي. طب الناس كلها كفر يا راجل، خليك مع الناس، خليك مع الراي، الناس ماشية كلها على كده، هو رب. الناس كلها في سكة بعيد عنك، هو رب. ربي وانا عزي وشرفي وحياتي وسعادتي في ان انا انتسب ليه كده، ربي. هي دي. تعرف تعمل دي؟ عايزك تقولها وحفظها لك النهاردة، ان وليي الله. استنى استنى، مش عايزها، مش تفسير دلوقتي، انا عايزك تطلعها بنفسك كده، تطلعها من جوه، إن وليي الله. عارف دي؟ بس اهدى بقى، ما تشيلش هم بقى. إن وليي الله. تاني قول معايا يا عم، إن وليي الله. بجد بتغسل. تاني، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بص بتغسل ازاي دي؟ ان انت تلاقي نفسك بتقول انا بتقرب للقريب وليي، انا بحب الودود وليي، انا سيب اموري على الولي، سيدي ومولاي وقرة عيني، إن وليي الله. عايز تشوف أقرب مثال يثبت عندك معاني اسم الله الولي؟ سيدنا يوسف. تولى الله أمر يوسف فأحوج القافلة للماء في الصحراء ليذهبوا إلى البئر، تمام؟ عشان يطلعوا من البئر. وأحوج عزيز مصر للأولاد ليتبنى يوسف، وأحوج الملك للرؤية ولتفسيرها ليخرجه من السجن، وأحوج مصر بكلها للطعام ليصير هو عزيز مصر. كل هذا من أجل عبده الذي تولى أمره. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. شوف كيف يرغبك الله أن يكون هو وليك، فيقول سبحانه وتعالى الله ولي المؤمنين. مطلوب بقى أنت ترد تقول كده لما ربنا يقول لك أنا ولي المؤمنين، أنت ترد تقول إيه؟ قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، وأنا لي غيره، وأنا لي رب سواه، وأنا لي إله غيره، سيدي ومولاي وقرة عيني، حبيب قلبي ربي. وشوف ماذا يعطيك إذا تولى أمرك لو بقيت وليه. ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف في الدنيا ولا رعب ولا ألأ ولا حزن في الآخرة. إذا تولى أمرك نور لك حياتك. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. إذا تولى أمرك نصرك. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وكفاية بقى اللي يجمع كل المعاني دي حديث من عادى لي وليا فقد آذلته بالحرب. شوف كده نماذج من تولاهم الله زي ما خدنا يوسف. شوف سيدنا نوح كان بالأمس يسب ويستهزأ به ويضرب فيرفع يده ويقول رب إني مغلوب فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. الكون كله يتغير بثلاث كلمات بثلاث كلمات إني مغلوب فانتصر. ثلاث كلمات بس الكون كله اتغير. اسمع بقى. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. الكون كله اتغير بثلاث كلمات أني مغلوب فانتصر لما تولى الله نوح. ولما تولى إبراهيم كان بالأمس يعذب ويلقى في النار. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وبعد قليل يصير نموذج للأمة ويبني البيت. إني جاعلك للناس إماما. إن إبراهيم كان أمة. وانظر إلى إسماعيل الذبيح بالأمس يضطجع مستسلما للذبح ويوضع السكين على رأسه ثم بعد ذلك يصير نموذج للفداء إلى يوم القيامة. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. انظر إلى يعقوب يفقد يوسف ويفقد عينيه ثم بعد قليل يعود إليه بصره ويعود معه يوسف. وانظر إلى حياة يوسف بأكملها ليتجدد عندك الأمل دائما. الصورة اللي تنتهي به صورة يوسف تحس أنها تتكلم عن قصة سيدنا يوسف هي صورة الأمل في القرآن. والله صورة الأمل في القرآن فين دي؟ ما هي دي إني لأجد ريح يوسف وهي دي الصورة الوحيدة. عايز تفهمها اقرأ آخر 10 آيات فيها هتلاقي فيهم حتى إذا استيأس الرسل. الدنيا ظلمة ما فيش فايدة صدقني أقسم بالله ولا 50-70-80 سنة خلاص ضاعت انت لسه بتتكلم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. ايه رأيك بقى؟ وهو الذي ينزل الغيث. اسمع عشان الجاية دي. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي. شفت الولي؟ وهو الولي الحميد. تيأس؟ لو الله وليك تيأس؟ تقنط؟ تشيل هم؟ تبقى عندك قلق احزان تعلق فاسد مشاكل؟ ان وليي الله. انظر الى موسى يطرد من مصر يخرج منها خائفا يترقب ثم بعد ذلك ينتصر ويعود إليها ويصبح كليم الرحمن وكلم الله موسى تكليما. انظر إلى عيسى يعيش مطاردا ويضطهده اليهود وتتهم أمه العفيفة العذراء بالزنا ثم يصبح بعد ذلك نموذجا للبشرية وجيها في الدنيا والآخرة. انظر إلى محمد صلى الله على النبي محمد وإلى ولاية محمد صلى الله عليه وسلم. هجيب لك بس مثال واحد خلينا نحب النبي شوية، هي أصلها هي قعدة أنس، فاللي مستوحش ما يزعلش، أنا عايزه يأنس شوية، إحنا متفقين ساعة لله. إيد النبي صلى الله عليه وسلم، إيد النبي، خليك معايا بقى شوف ولاية الرحمن في إيد النبي بس. يمسك الحصى فيسبح الحصى في يده حتى يسمع الصحابة تسبيح الحصى، ويشير بأصبع من يده إلى القمر فينشق، اقتربت الساعة وانشق القمر، ويمسك حصيات من التراب يلقيها في غزوة بدر على وجوه الكفار، وبينه وبينهم ربما كيلومترات، فما منهم من أحد إلا وتدخل الذرة التراب في عينه، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وفي غزوة من الغزوات يعطش الصحابة فيتفجر الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، ويأتي له خالد بن الوليد وعلي بن أبي طالب وهم جراح، فيأتي علي وهو يشتكي الرمض، فيمسح النبي صلى الله عليه وسلم بيده على عين علي ويبصق في وجهه فتكون أحد عينيه، ويقول علي فبرئت، فوالله لا أدري أيهما كانت المصابة، يمين هوانا كنت عيني تعبالي أصلا، كل هذا بيده صلى الله عليه وسلم. يضع يده على شاب يشتكي الشهوة، يشتكي تسلط الشيطان عليه، يشتكي الحب والتعلق، وأذى لي في الزنا، فيضع يده على قلب الشاب ويقول اللهم اغفر ذنبه، اللهم طهر قلبه، فلا يلتفت الشاب إلى شيء من ذلك بعد هذا قط، انتهى. شفت إيد النبي؟ محتاجين إيد النبي والله. يا رب امسح بيد النبي على قلوبنا، وأشربنا من يدي الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. انظر إلى ولاية الصحابة لما ربنا كان ولي هؤلاء، ماذا صنع لهم؟ العلاء الحضرمي يرسله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، ويأمره أن يذهب لمكان محدد، ويشتد عليهم العطش، ويتيهون في الصحراء والسحاب لا أثر له في السماء، وبينما هم كذلك يرفع العلاء يديه، اللهم إني أقسم عليك أن تسقينا الساعة، اللهم يا علي يا عظيم يا ولي المؤمنين أغثنا واسقنا، فيقسم الصحابة بالله، فوالله رأينا السحب تتجمع في السماء حتى شربنا وسقينا، فعدنا إلى أصحابنا نقول لهم إن لم تصدقونا كيف عدنا إليكم، فرجوعنا دليل كاف على ما حدث. احنا كنا في الصحراء وهو معناش مية والدنيا انتهت، والله العظيم حصل كده. انظر إلى عاصم بن ثابت، أرسله النبي ليعلم بعض الناس فغدروا به وأرادوا أن يقتلوه، فقال اللهم إني أقسم عليك ألا يمسني كافر، فرموه بالسهام فقتل، فذهبوا ليأخذوا جثمانه من أجل أن يبيعوه لأهل مكة ويأخذوا ثمنه، فأرسل الله الدبابير تغطي جثمانه، فكلما اقتربوا منه لدغتهم، فقالوا إذا ننصرف إلى الليل فتنصرف الدبابير ثم نأخذها ونبيعه، فما إن جاء الليل حتى أرسل الله سيلا من الماء فأخذ الجثة واختفت، فقالوا أقسم على الله فأبر الله قسمه. انظر إلى البراء بن مالك في معركة اليمامة مع مسيلمة كذاب، المعركة تشتد ويضعف المسلمون في لحظة من اللحظات، فقالوا يا براء يقول عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك مستجاب الدعوة، ادعو الله يا براء، فقال إني أقسم عليك إني أقسم عليك أن تنصرنا اليوم وأن تجعلني أول شهيد، فما هي إلا لحظات حتى مات شهيدا، وكان هو أول من استشهد وكانوا هم أول المنتصرين في ذلك اليوم. وقصة عمر مع سارية مشهورة وقف على المنبر عمر يخطب ويقول يا سارية الجبل. الخطبة من سارية مين؟ جبل ايه؟ راح فين سيدنا عمر؟ يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. وسارية هذا قائد من قواد عمر، وكان في قتال الروم، وكان لا يدري كيف يسير، تاهت به الطرق، فإذا به يسمع صوت عمر من على منبر عمر، وبينه وبين سارية آلاف الكيلومترات، يسمع هاجسا يقول يا سارية الجبل. فرجع سارية وقد انتصر، فقالوا له كيف انتصر؟ قال سمعت صوت عمر يقول للجبل الجبل، فلجأنا إلى الجبل فانتصرنا. وهذه الرواية ثابتة بأسانيد صحيح. انظر إلى عثمان، كان جالسا في وسط الصحابة، فإذا برجل يدخل عليهم فينظر إليه ويقول يدخل علي أحدكم وأثر الزنا في عينيه. هذا الرجل قبل أن يأتي كان ينظر إلى سيدة في الطريق، فقال الرجل ما هذا يا أمير المؤمنين، أوحي بعد رسول الله؟ قال لا، ولكن اتقوا فراسة المؤمن. قال له يا ابني انت شكلك كده عامل بلوى سودة، وشك باين عليه، انت مش عايز سيدنا عثمان يبقى كده يعني؟ امال يعني المشايخ الدراويش؟ انت عايز مين؟ سيدنا عثمان. ابو موسى الاشعري يحكى انه في يوم من الايام كان يمشي في العراق، فوجد حريق شديد اصاب كل الحدائق الا حديقه في الوسط لم يصبها شيء، فقلت من صاحب الحديقه؟ ائتوني به. فجاء الرجل فقال له لماذا لم تصاب حديقتك؟ قال لأني أقسمت على ربي ألا يحرقها. فابتسم أبو موسى وقال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. عشت مع جواليه؟ حبيت ربنا؟ حبيت القريب؟ حبيت الودود؟ اتمنيت إنك تبقى في رعايته في جواره؟ اتمنيت دلوقتي تروح تقعد في الكعبة شوية ما تخرجش، تعمل زي الناس اللي كانوا يسموهم الجار لله؟ كل اللي كانوا يروحوا يقعدوا هناك في الكعبة يقعدوا سنة سنتين كده يقول لك الجار لله، يعني جاور وجاور سنتين وجاور سنة، جاور كده راح قعد ايه؟ قعد هناك. تعرفوا أخبرني أحد إخواني عن أخ في المدينة بقاله أكثر من 17 سنة لم يخرج من المسجد النبوي. تقول لي يعيش ازاي؟ يخرج لقضاء حاجته والطعام فقط فقط، بينام امتى؟ طب بيقفلوا المسجد في الاوقات العكس. 17 سنة ما خرجش من المسجد عادي يعني. في ناس مركزة، هو ده اللي انت بتطالبنا بيه؟ لا، على الاقل انا ده كده اقعد لك انت بس يعني 17 دقيقة ماشي، اقعد لك 17 دقيقة في المسجد. تعال بقى نحط الخطوات عشان كده ما نطولش. ايه الخطوات العملية؟ كيف نشغل بالله؟ واحد، اعلم معايا بقى، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنب تعلقي بسواك. تبوك؟ ولا انت حاسس ان انت ما عندكش مشاكل؟ معترف ان قلبك مشغول بغير ربنا؟ تعرف تقول دلوقتي أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي بأني تعلق قلبي بسواك؟ قول معايا بقى، اللهم لا تجعل في قلبي حبا إلا لك ولا تعلقا إلا بك. يبقى واحد، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. اثنين، لما قال واحنا لسه عايشين مع الولي، لما قال من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. احنا قلنا ان المفتاح من الحب. ابتدي اشتغل حاجة حاجة، برنامج ينزل على التليفون بتاعك بتاع الاذان يذكرك بالاذان، وساعة الاذان لا يعرفه ولا يعرفنا، لا نعرفه ولا يعرفنا، ساعة الاذان انتهت الشغل خلاص، انت دلوقتي فصلت، دلوقتي ده وقت كذا. انا بقول لك اهو عشان ما تبقاش درويش وفي نفس الوقت ما تبقاش دنيوي. الشباب بيجوا يقولوا لي طب اعملها ازاي؟ يعني انت هتقول لي انشغل انشغل بالله، اعملها ازاي؟ سهل، وانت في الشغل انت بتاع الشغل، تركيزك كله شغلك، وانك تبقى متقن لشغلك، و تجيب الشغل في الجامع، تجيب الشغل في البيت، فلا تلقي باللائمه على نفسك. العكس، شوف انا بقول لك اهو، العكس، وانت في الشغل ما تجيبليش سيره الجامع. شوف قد ايه اهو ده يا شيخ، يعني لا الواحد ممكن يكون قلبه مع ربنا، ما هو قلبك مع ربنا، بس انا قصدي ان انت ما تقعدش بقى دلوقتي تبقى سرحان وانت مش متقن عملك. انا عايزك في الشغل في الشغل، في البيت في البيت، في المسجد في المسجد، في طلب العلم طلب العلم، في الخير واعمال الخير كده، يبقى تركيزك هنا. بس عايز قلبك، تركيزك عقلك، لكن عايز قلبك في الكل مع ربنا، عشان انت محتسب قبل ما تخش الشغل ان الشغلانه دي مش عشان تتبغدد، وانما اليد العليا خير من اليد السفلى، وانما ان انت وفي في امراتك صدقه، انه اللي انت بتعمله ده، ان المؤمن القوي بهذا قوه ماديه، القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، عندك نيه فقلبك مع ربنا. واصله ايه تاني؟ يبقى واحد اقبال على الله وتوبه، اثنين حفاظ على فرائض واكثار من نوافل، ثلاثة الاكثار من الذكر. وهنا لا ارجع اجيبك تاني في القلب المشغول بربنا، لما قال الله جل وعلا فاذكروني اذكركم، ممكن تلقى قلبك في الحته دي؟ اسمعني كده، ربنا بيقول فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكر. الحبيب اللي يفهم يعني ايه حب ربنا، الايه دي تقطع قلبه. ربنا بيقول لك ممكن تذكرني زي ما انت بتفتكر ابوك؟ تعمل ايه؟ ابويا ايه؟ ابويا ايه؟ دنيا ايه؟ ناس ايه؟ ده ربنا. ممكن فاذكروا الله كذكركم اباءكم، او يعني يبقى اكتر شويه، رقق قلبك القاسي يا اخي العاصي، انا وانت اخوان في العصيان. اسمع، قال يحيى بن معاذ يا جهول يا غفول، لو سمعت صرير القلم حين جرى في اللوح المحفوظ بذكرك لمت كمدا. ده لما يقول اذكركم وهو ربنا ذكرك انت، ذكرني انا، انا او سماني الله لك، انا انا، لو سمعت اسمك من ربك لمت حصر وشوق. كان الرجل يعيش يحيى بحب الله، فكان يمشي في الطرقات يقول واشوقا الى من يراني ولا ارى. حبيبه كده، المشتاقين كده، قالوا سكن الله قلوب احبائه والمشتاقين اليه، فقال من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لآت. معلش استحمل شويه، 3 4 5 10 20 سنه وخلصنا، وهتروح بقى لرب كريم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال إبراهيم بن علي من المحال أن تعرفه ثم لا تحبه، ومن المحال أن تحبه ثم لا تذكره، ومن المحال أن تذكره ثم لا تجد طعم ذكره في قلبك، ومن المحال أن يوجد طعم ذكره ثم لا يشغلك عما سواه. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فدوام الذكر يحيي القلب ويتنعم القلب بمثل ذلك. أربعة الإقبال على تلاوة كلامه، مش قرآن، قصة مش قرآن، قصة كلام الله. استناني بس، عارف يعني كلام الله؟ هاتي عم مصحف، عارف يعني كلام الله؟ عايز تعرف يعني كلام الله؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع القرآن، حتى يسمع كلام الله. عارف يعني إيه؟ يعني ده الكلام، ده مش المصحف، مش الكلام نفسه، ده تكلم به الله. عايز تفهمها؟ افهمها من قلب موسى لما قال له وما تلك بيمينك يا موسى، سيدنا موسى تاب لما سمع ربنا بيقول له وما تلك بيمينك يا موسى، تاه فقال عصايا، هو المفروض يسكت او يقول هي عصا، قال عصايا اتوكأ عليها واوش بها على غنمي ولي فيها مارب اخرى. هو قال له بتعمل بها ايه يا موسى؟ طول في الكلام ليطول الحديث، عايز تاني عايز تاني. فلما طلب منه عايز ايه يا موسى؟ ما تطلب؟ ربي ارني انظر اليك. فهمت لي؟ هو ده. فلما تتعامل ده كلام ربنا، يا ربنا بيكلمنا انا دلوقتي بيقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته، انا ربنا اللي بيقول لي قل للمؤمنين يغضوا، ربنا كلمني انا، انا كلمني انا حتى لو ايه بيكلمني انا. هو ده. فتعيش لذة تلاوة القرآن، ولا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله، وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله، وإن كان ليس له حال مع القرآن فليس له حال مع الله، وإن كان يريد أن يعرف الله فليصحب القرآن. مش هو بيقوله كده؟ عايز تعرف حد تعمل ايه؟ صحبه. طب انت صحبك القرآن؟ انا عايز اعرف ربنا، هعرفه من كلامه. طب وكلامه ده صحبك؟ صحبك انت ما تعرفش حد الا لما تصاحبه، تعرفه معرفه دقيقه لما تصاحبه. فاجعل صاحبك القران، ومن احب الله احب كلامه، ولا يشبع احد من كلام الله، لانه لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. خمسه، قم قيام محب تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. قال الحسن البصري لم أجد من العبادة شيء أشد من الصلاة في جوف الليل. فقيل له ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها؟ احنا مضت الكلمة ان احنا لا نذكر أحدا بمدح في حياته، وإنما نذكر دائما. علمنا كده المشايخ، محمد اسماعيل زمان رحت له البيت وقلت له عايزين نعمل ترجمه لكل المشايخ الموجودين على الساحه، عشان كان في ساعتها حمله كده. فقال لي يا ابني ان الحي لا تؤمن عليه الفتنه، من اراد ان يتاسى فليتاسى بمن قد مات. كلام ابن مسعود، وابى نهائيا ان نكتب كلمه. وبعدين قال لي من اراد ان يتاسى فليتاسى بمن قد مات. انا بقول لكم كده ليه؟ الصبح كنت قلت لكم انا من قبل شهر ونص ولا حاجه عن اخواننا اللي ماتوا فجاه، لما جينا هنا واتكلمنا عن موعظه مودع. فكان فيهم احمد حسنين، واحمد حسنين فقدرا كده الصبح بشوفه والله نور في وجهه، والله الاخوه منزلين له المقاطع بتاعه الدروس بتاعته بتاع كده. فبص كده في وشه اهو، ده كان يقسم للاخوه أنه منذ أن عرف الطريق ما فاتته ليلة في قيام. إيه بقى؟ عشان كده خلوه. نسأل الله العفو والعافية. قال ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها؟ قال لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. الله نور السماوات والأرض. ستة، من الحاجات اللي تشغلك بربنا شرف الدعوة. شرف الدعوة مش عشان حضرتك تبقى قدامك الميكروفون، ولا تبقى طالب العلم، ولا يقبل يدك مش عارف ايه، ولا عشان يشار اليك بالبنان، عشان تبقى ليك رسالة وقضية تتعدى ذاتياتك. برضو من وصايا المشايخ، زمان كنا عاملين مدرسة علمية عند الشيخ يعقوب، فكان الشيخ مكلفني ان انا ادرس للإخوة فقه وعقيدة ومش عارف ايه. ممكن ان مسكن العدة، فجي يوم فحصل موقف كده معين فضايقت، تعبت انا مش رايح ومش حد وعامل مسوى. فالشيخ روقني قال لي بقول لك ايه، الشغلانه دي مش بتاعت الكلام ده خالص، انسى. تبقى بتموت، تبقى بيتك مولع نار، تبقى مش لاقي تاكل، تبقى الدعوة حاجة وذاتياتك حاجة، ولا يرى عليك بس ما تعرفش، انت مالها؟ مالهاش دعوة بخصوصياتك، انت خدام قول انا خدام. فاي حد كنت بشوفها بعناية يتصل عليه الشيخ فلان يقول له شيخنا عايزينك في مش عارف ايه. خدام يا شيخ، انا خدام بس. انما انا مش الداعية الاسلامي الكبير، انسى. انما الفكرة في الدعوة ايه؟ انك مشغول بحاجة، ازاي الناس دي يحبوا ربنا؟ اقول ايه؟ ازاي الناس اللي في الشارع دي تفوق؟ ازاي اعمل اعلام مضاد ضد التلويثات اللي بتتعمل في دين ربنا صبح وليل؟ ازاي يخف البلاء وتقل ذنوب الناس؟ ازاي ربنا يبقى راضي في السماء؟ ازاي اقر عين النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ايه المطلوب؟ افكر في ايه؟ احط مجله في مسجد؟ اوزع حصن المسلم؟ اطبع اسطوانه وافرقها؟ اعمل ايه؟ اخلي الفيس بتاعي ده مسجد بدل ما هو غيبه ونميمه وخيانه وامانه ونفاق وسياسه وقرف؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ الناس بتضيع، دين ربنا ربنا حافظه، لكن الناس بعيده خالص وتايهه خالص. والناس اللي في الجامع قبل ما تكون الناس في الشارع تايهين وشاردين. اعمل ايه؟ انا مشغول مش بيا، مش بأني، مش بما سأفعل، بي. أعمل إيه عشان أرضيه؟ أعمل إيه عشان أبرئ ذمتي أمامه؟ أعمل إيه إذا سألني عملت إيه؟ كنت شايف قدامك كذا، عملت إيه؟ صلحت بيتك؟ صلحت نفسك؟ حسنت من أخلاقك؟ عملت إيه؟ فهذا بلا شك كما وصفه الحسن البصري في تأويل قول الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اسمع الحسن بيقول إيه: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، هذا خليفة الله في الأرض. وكلنا دعاها بأخلاقك داعية، بسلوكياتك داعية، بتصرفاتك داعية، بكلمتك الحلوة داعية. سبعة: إيثاره سبحانه على ما سواه. قدم ربك كما قدم إسماعيل نفسه امتثالا لأمر ربه. عليك أن تقدم دائما الله أحب، الله أحب، ومن أحب الله لم يكن عنده شيء آثر منه سبحانه وتعالى كما يقول فرقد. ثمانية: الرضا به وبقدره وقضائه يمكن حب الله في قلبك ويشغلك بالله. مش بقول لك سيدنا عمر بن عبد العزيز بيقولوا له ابنك ميت، قال لهم احبه الى الله. ايه ده؟ بيقولوا له انت في بلاء، قال لهم جاي من حبيبي. فحلو، ايه المشكله؟ ان القلب لا يحزن وان العين لا تدمع، بس جاي من حبيبي. لانه مشغول بايه؟ مشغول بحبه سبحانه وتعالى. تسعة: ان تنكسر له. والله لو جمع للعابدين جميع لذات الدنيا، الفضل القاشي بيقول كده، بحذافيرها لكان ذلهم أنفسهم لله بطاعته ألذ. أحلى متعة إن عفر وجهي له، أحلى متعة إني أسجد بين يديه متحبب. كلا لا تطعه واسجد واقترب. عشرة: أن تبتعد عن كل شيء يحول بين قلبك وبين الله. عشان كده الزهد في الدنيا يقربك إلى الله. ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وازهد في الدنيا يحبك الله. أخيرا: المناجاة. وزي ما ابتدينا ننتهي: إذا سألك عبادي عني فإني قريب. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حب. فيا رب كم من نعمة أنعمت بها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري. فيا من أظهر الجميل وستر القبيح ولا يهتك الست. يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ بالنعمة قبل استحقاقها، يا ربنا، يا سيدنا، يا مولانا، يا أرحم الراحمين، يا صاحبي في شدتي، يا مؤنسي في وحدتي، يا حافظي في نعمتي، يا ولي في نفسي، يا كاشف كربتي، ويا مستمع دعوتي، ويا راحم عبرتي، يا إلهي بالتحقيق، يا رب البيت العتيق، يا فارج الهم وكاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا ورحيمها، يا كاشف كل ضر وبلية، ويا عالم كل خفية، يا أرحم الراحمين، يا كريم، يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين، يا من ليس معه رب يدعى، ويا من ليس فوقه خالق يخشى، ويا من ليس له وزير يؤتى، يا حبيب القلوب، يا مطلع على الغيوب، يا غافر الذنوب، ويا ساتر العيوب، يا ربنا يا ربنا يا ربنا أحبنا، اللهم أحبنا، اللهم أحبنا، اللهم لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك، ولا تعلقا إلا بك، اللهم اشغلنا بك عمن سواك، اللهم اشغلنا بك عمن سواك، اللهم اشغلنا بك عمن سواك، اللهم اشغلنا بك عمن سواك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا كل ذنب وخطيئة، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، عبادك ببابك، مساكينك ببابك، راجو فضلك ببابك، مؤمل خيرك ببابك، محبوك ببابك، فيا رب يا رب يا رب لا تطردنا عن جنابك، لا تردنا خائبين، لا تردنا خاسرين، لا تردنا محرومين، يا رب انصر عبادك المستضعفين، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر لنا الهدى، وانصرنا على من بغى علينا، ربنا اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، إليك أواهين منيبين مخبتين، تقبل توبتنا، تقبل توبتنا، توب علينا الآن الآن توبة ترضى بها عنا، توب علينا الآن توبة ترضى بها عنا، يا رب يا رب يا رب يا رب، إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، يا رب يا رب يا رب لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث، وأصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، يا ربي ظننا فيك لا يخيب، اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يراد، واكلأنا بعينك التي لا ترى، ورد عنا كيد الكائدين، ورد عنا حسد الحاسدين، ورد عنا سحر الساحرين، ورد عنا ظلم الظالمين، اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. واجعله عبرة لمن خلفه، واجعل تدبيره تدميره عاجلا غير آجل. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، وقنا شر ما أهمنا وأغمنا. اللهم اجعل الفردوس الأعلى مثوانا. اللهم نسألك الفردوس الأعلى، نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليه من قول وعمل. نسألك ربنا الفردوس ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ادخلنا الفردوس بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم نور لنا قبورنا وقلوبنا. اللهم حسن بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا حسن الخاتمة، ارزقنا حسن الخاتمة، ارزقنا حسن الخاتمة، ارزقنا حسن الخاتمة، ارزقنا حسن الخاتمة، ارزقنا شهادة في سبيلك وابتغاء مرضاتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.